بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى في الكلام على القاعدة 17. قال رحمه الله تعالى: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه من القواعد المهمة التي تتعلق بمسائل الفقه وغيرها، حتى في حياة الناس العملية، فإن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. يستعجل بعض الناس أمورا ويريدون تحصيلها عاجلا فيحرمون منها ومن خيرها ولا ينالونها، كما أن الإنسان لو كانت له شجرة فأول ما ظهرت ثمرتها أراد أن يجني الثمر قبل أن يستوي، يحرم ويحرم غيره ولا ينتفع به غيره من الناس. وهكذا أيضا الشخص قد يتصدر لشيء ليس له أهل قبل أن يتأهل فيحرم ويرد. وهكذا أيضا الشخص قد يقتل مورثه ليتعجل الميراث، الوارث يقوم بقتل مورثه من أجل أن يتعجل الميراث فيعاقب بالحرمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل ميراث. وهكذا أيضا وقال: لا يرث القاتل من المقتول شيئا. وهكذا أيضا الموصى له قد يتعجل الوصية ويقوم بقتل الموصي، يقوم بقتل الموصي، فحينئذ يحرم من تلك الوصية. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. فهناك أشياء كثيرة تدخل تحت هذه القاعدة، وهناك أشياء قد لا تدخل تحتها إلا بقيد، قد لا تدخل تحتها إلا بقيد. طيب، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى، قال: وذلك أن العبد مملوك تحت أحكام ربه. العبد يعني جميع جنس العبد، أنا وأنت، غيري وغيرك من المكلفين إنسا وجنا، نحن مملوكون لله عز وجل وتحت أحكامه وتصرفاته وقهره. قال: وذلك أن العبد مملوك تحت أحكام ربه ليس له من الأمر شيء. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده شيئا وعوقب بنقيض قصده. يعني يقول: فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها، يأتي النعسان الذي عند العمود يأتي ويريد أن يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو الفجر قبل دخول الوقت، صلاته باطلة غير مقبولة، تعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه، كان صلاته غير معتد بها شرعا. وهكذا الذي يجمع بين الصلاتين لغير عذر، الصلاة الثانية باطلة الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهكذا كل أمر، وانظر حتى في حياتك العملية مع غيرك من الناس، أنت تريد شيئا، أن تبلغ هذا الشيء، أن تحصل هذا الشيء، أن تصل إلى هذا الشيء، فتتعجل قبل أوانه، تعاقب بالحرمان. يتعجل الإنسان، يبذل أسبابا، يعمل أشياء من أجل أن يصل، متعجل يريد أن يصل لذلك الشيء، يحرم ولا يصل إليه. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، فالمستعجل معه الزلل. الإنسان يتعجل، المسرع دائما هو في عجلة سرعة في الحادث، وربما يجلب على نفسه شرا وبلاء. فلا بد أن تؤتى البيوت من أبوابها، ولا بد أن يأخذ أن يؤخذ بالأسباب المأذون بها شرعا. لو كانت عندك ثمرة نخيل، أول ما بدت الثمرة لا زالت الحبات خضراء، قال نجنيها قبل أن يجني الناس، ما تنفع، ستعطى بعد ذلك للحمير والخيول علف. أما تمر أو رطب فلا. لو كان عند الإنسان برتقال، أول ما ظهرت الحبات الخضراء قام ويجنيها، تلفت ولا ينتفع بها ولا يستطيع أن يأكلها أحد. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومن هذا إذا تصدر الإنسان قبل الأوان فقد تصدى للهوان. كانوا يقولون من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، لسقوطه، يسقط ما يقبل عليه أحد ولا ينتفع به أحد. فإنما يغالط نفسه ويخادع نفسه، وأدنى شخص يرميه بالجهل وعدم المعرفة والذم والعجلة وغير ذلك. قال فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده شيئا، وعوقب بنقيض قصده، ويندرج تحت هذا الأصل صور عديدة، منها حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمدا أو خطأ. أما إذا كان القتل عمدا فلا يرث القاتل من المقتول بالإجماع. إذا قتل المورث، إذا قتل الوارث مورثه عمدا فإنه لا يرثه إجماعا. فإذا قتله خطأ، قتل أباه على سبيل الخطأ، قتل ولده على سبيل الخطأ، قتل الرجل زوجته على سبيل الخطأ، قتلت المرأة زوجها على سبيل الخطأ، وهكذا أي وارث قتل مورثه على سبيل الخطأ لا يرث، على القول الراجح، وهو مذهب جماهير أهل العلم بما فيهم أحمد والشافعي وأبو حنيفة. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول إنه يرث من المال دون الدية، وبنى هذا على حديث لا يثبت، بنى هذا على حديث لا يثبت، فحديث ابن عباس وحديث عمر وغيرهم في هذا واضح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث، القاتل لا يرث سواء كان عمدا أو خطأ. وذلك يعني لو قال قائل العمد قد عرفناه، فالخطأ، والله تعالى قد يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كيف نؤاخذه والله قد رفع المؤاخذة؟ العلماء يقولون لسنا نحن الذين آخذناه، إنما الذي آخذه الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ليس لقاتل ميراث. طيب يقول كيف نجمع بين هذا وبين النصوص السابقة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان، كيف نجمع؟ الجواب سهل، عام مخصوص، هذه أدلة عامة في جميع المسائل خصت في هذا الباب جمعا بين الأدلة. ثم من جهة أخرى، من حيث المعنى، من حيث المعنى والمقصود الشرعي، لئلا يتذرع شخص بقتل مورثه ويدعي أنه خطأ، يأتي يرمي عليه بلوكة، ولا يأتي يقول أنه أراد أن يصيد ونزلها في رأسه، قال أنا مخطئ خطأ، ما قصدت هذا، ما قصدت هذا، وهو متعمد في الباطن ويتظاهر بالخطأ. فإذا علم أن القاتل ليس له ميراث أحجم عن هذا وهذا. فبعض الناس يكون قليل دين، أبوه عنده أموال طائلة وتركة كبيرة، وهو سفيه من السفهاء، أينما توجهه لا يأتي بخير، أينما توجهه لا يأتي بخير، عالة وعب وباب شر، مفتاح شر، فيضر ولا ينفع، يضر ولا ينفع، ويسبب لك من العراقيل والعقبات والنكبات، فالشيء الكثير لا نفع نفسه ولا هو بالذي ينفع غيره. أينما توجهه لا يأتي بخير، لا يأتي بخير. فيقوم هذا ويقول إلى متى هذا الشيبة يبقى على قيد الحياة، قد مات أقرانه، ماتوا زملاؤه، وهو باقي إلى الآن، إلى متى؟ قام قتله، يستعجل الميراث، ليس لقاتل ميراث، ولو ادعى أنه قتله على سبيل الخطأ ليس لقاتل ميراث. ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال ويندرج تحت هذا الأصل صور عديدة، منها حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمدا أو خطأ، إذا كان بغير حق، يعني أما إذا قتله بحق فهذا لا يدخل، مثل أن يكون قاضيا وأبوه قتل غيره وحكم عليه بالقصاص، هو الآن الذي حكم هنا بحق، هذا بحق. قال وكذلك إذا قتل على أنه من باب أن لا يعير الإنسان ولا يدخل في مذمة ولا ملامة، حتى لو كنت قاضيا وجاءوا إليك بأبيك القاتل وقالوا حكم عليه، قل أحيلوا على قاض آخر، أحيلوا على قاض آخر، هذا أبي، طيب هو قاتل ولا يجوز المجاملة والمداهنة في دين، لقل أنا ما أداهن، لكن اجعلوا غيري يقضي. لو كان هو السياف وقدموا أباه إليه وقالوا اقتله لأن القاضي قد حكم بقتله، انظروا سياف آخر ما يقتله هو، سيبقى مهما كان في نفسه وعند الناس وعند القريب والبعيد، وإن كان بحق لا إثم عليه بينه وبين الله، لكن ما يستساغ مثل هذا. فعند الناس يبقى من يبقى يعيره، والمقصود هو تنفيذ الحكم الشرعي، ما يتعين على هذا، ما يتعين، عندنا كم من سياف يستطيع أن يقوم بهذا الحكم، لأنه إذا امتنع هذا ما عطل الحكم ولا قال لا تقتلوه أو لا يجوز قتله وهو الجاني على نفسه بذلك. قال وكذلك إذا قتل الموصي الموصى له الموصي بطلت الوصية. قال والمدبر إذا قتل سيده بطل التدبير. قد مر بنا أن العبيد على أقسام، القن والمكاتب والمدبر وأم الولد وماذا؟ القن والمكاتب والمدبر وأم الولد، باقي واحد، المبعض. المبعض هذا المدبر هو الذي علق سيده حريته بموته، يعني يكون عندي عبد فأقول له إذا مت فأنت حر، ولا إذا مت فأنت حر، إيش ينفع إذا مات؟ يقول له إذا مت فأنت حر، إذا مات المقبرة. يقول السيد لعبده إذا مت، أي السيد إذا مات، إذا مت فأنت حر. فالعبد يترقب موت السيد، العبد الآن يتمنى طول حياة السيد ولا قرب أجله؟ سيتمنى قرب أجله، يريد أن يكون حرا، ربما دس له سم أو قتله، فحينئذ إذا قتله قلنا لازلت عبدا، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال والمدبر إذا قتل سيده بطل التدبير، ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف ترث منه ولو خرجت من العدة. الآن عندنا مرض مخوف ومرض غير مخوف. المرض غير المخوف مثل ماذا؟ زكام، حمى، جرح في اليد، جرح في الرجل وما أشبه ذلك، هذا مرض غير مخوف. لكن مرض مخوف مثل فشل كلوي، سرطان، جلطة عظيمة عافانا الله وإياكم من ذلك كله، ومثل ما يذكر الفقهاء من قبل قالوا الاستطلاق البطن مع الغثيان مع القيء، يعني إسهال وطرش واصل مستمر، هذا مرض مخوف، هذا مرض مخوف من الأمراض التي يوشك صاحبها أن يهلك. وهكذا أيضا بعض الأمراض العصرية التي يقول الأطباء هذا المرض صاحبه في الغالب ما يعيش. الآن شخص ذهب إلى المستشفى قالوا له فيك سرطان منتشر في جميع جسدك عياذا بالله، قالوا ارجع إلى البيت لا تتعب نفسك، لا تذهب في الداخل ولا في الخارج، ارجع جلس البيت ربما ما يمر عليك شهر بالكثير. هذا في حسابات الأطباء والأعمار بيد الله، قد يعافيه الله عز وجل بأي سبب. كم من أناس الأطباء قرروا أنهم سيموتون وعاشوا سنين طويلة وعمروا، لكن هذا بحسب الظاهر حسب الحسابات العلمية. قالوا له أنت الآن ما بقي من عمرك إلا ما ستأخر على شهر أو أسبوع أو أسبوعين، وعنده أموال وزوجته تشاكسه، قال إذن هذه لا يمكن أن ترثني، أنت طالق ثلاثا. على قول جماهير العلماء سلفا وخلفا بما فيهم الأئمة الأربعة أن الطلاق الثلاث يقع ثلاث، أو كان قد طلقها طلقتين من قبل، على القول الذي ما فيه خلاف بين العلماء كان قد طلقها طلقتين من قبل ثم بقيت لها واحدة، قال لها أنت طالق، وهو إنما يريد ماذا؟ أن يحرمها من الميراث. الآن في مرضه المخوف، لكن لو كان مزكوم وقال لمراتي طالق يقع الطلاق، يقع الطلاق. لكن في المرض المخوف الذي يخاف عليه الهلاك، فإذا طلق فإن وقصد حرمانها فإنها ترث حتى لو خرجت من العدة، حتى لو خرجت من العدة فإنها ترث. يعني الآن طلقها بقصد حرمانها من الميراث وبقي على قيد الحياة إلى أن انتهت عدتها، هما قد مات، بعد أن انقضت العدة مات، الصحيح أنها ترث. بل الإمام مالك يقول حتى لو تزوجت بعشرة أزواج، تزوجت الثاني وطلق والثالث ومات والرابع وطلق والخامس، والأول الذي طلقها بقصد الحرمان لا زال على فراش الموت، على فراش المرض مات، قال ترث لأن الأول طلقها بقصد الحرمان. يعني الآن هذه امرأة طلقها زوجها بقصد حرمانها من الميراث، ثم انقضت عدتها، ثم تزوجت، وبعد أن تزوجت أيها النعسان مات، بعد أن تزوجت مات المطلق الأول، فالراجح أنها ترث، وكثير من العلماء يقولون ترث ما دامت في العدة، أما إذا انقضت عدتها أو تزوجت فلا ترث، والصحيح طالما أنه قصد الحرمان فإنها ترث. وعبد عثمان بن عفان رضي الله عنه ورث زوجة عبد الرحمن بن عوف تماضر الكلبية لما طلقها فبت طلاقها قاصدا حرمانها فورثها عثمان رضي الله عنه، ولم ينكر عليه الصحابة في ذلك. قال ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف ترث منه ولو خرجت من العدة. ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة إن لم يتب منها، مثل شارب الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر في الدنيا أي ولم يتب لم يشربها يوم القيامة وإن دخل الجنة، جلس يشرب الخمر ولم يتب منها، يوم القيامة وإن دخل الجنة يحرم من لذة خمر الجنة، يتلذذ ما بقي أما الخمر لا. وهكذا أيضا من لبس الحرير في الدنيا من غير توبة لا يلبسه يوم القيامة، لا يلبسه يوم القيامة، تعجل لذاته في الدنيا، والله عز وجل ادخرها له يوم إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، قال: ويقابل هذا الأصل أصل آخر. يعني الآن الأصل الأول من تعجل الشيء قبل أوان عوقب محمد بحرمان، قال: يقابله أصل آخر. ما هو الأصل المقابل له؟ قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا لفظ حديث، ما تركت شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه. الآن انظر ماذا يدخل في هذا، هل يدخل في هذا من ترك صديقا سيئا؟ هل يدخل في هذا من ترك عقيدة باطلة؟ هل يدخل في هذا من ترك شيئا محرما، عقيدة، أخلاق، أعمال، أماكن، مطاعم، مشارب؟ الجواب نعم. من أين؟ من أين نستفيد هذا؟ من أين نستفيد هذا؟ من حيث اللغة، من حيث الحديث، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. بس كيف نفهم أن الحديث هذا أفاد هذه الأشياء كلها؟ لفيت أيوه ما هو؟ نعم، نكرة في إيش؟ نكرة باقي، بقي الجواب ناقص. نعم، نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، من، من من ألفاظ العموم، وهو أيضا اسم شرط يجزم فعلين: من ترك عوضه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الآن لو أن الإنسان ترك صديقا سيئا من أجل الله، سيعوضك الله بطلاب علم تجالسهم ويجالسونك تنتفع. ترك مجالس القيل والقال والغيبة والنميمة والمقاهي والملاهي والملاعب والطرق، عوضك الله بالمساجد حلقات العلم. ترك الدشوش والأغاني، سيعوضك الله عز وجل بالقرآن حلق الذكر والعلم. ترك المجلات الخليعة وغيرها، يعوضك الله عز وجل بكتاب الله وكتب العلم النافع. ترك السب والشتم واللعن والكذب والغيبة والنميمة، يعوضك الله عز وجل بالكلام الطيب، الكلام الحسن الذي تؤجر عليه ويرفعك الله به وينفعك به. ترك العقائد الباطلة، عقيدة الخوارج، عقيدة المعتزلة، عقيدة الإخوان، عقيدة التبليغ، عقيدة أي فرق من فرق الضلال، سيعوضك الله عز وجل بالكتاب والسنة والاستقامة على أمر الله، ويعوضك الله عز وجل بعقيدة تلقى الله عز وجل بها آمنا مطمئنا على ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح، لا خروج، لا طعن في العلماء، لا إفساد للمجتمع، لا ثورات، لا فتن، ولا بدع، ولا ضلالات. هكذا أيضا من ترك أي شيء من الثياب، من الأقوال، من الأعمال، من المطاعم، من المشارب، ترك الخمور، عوضك الله عز وجل بأطيب الطعام وأطيب الشراب. تركت الخمر لله، عوضك الله خيرا منه. تركت أكل لحوم محرمة، مطاعم محرمة، عوضك الله بالحلال. كم هو الحلال الطيب الكثير. تركت الملابس الذي فيها تشبه بأعداء الإسلام، فيها صور، فيها إسبال، فيها وفيها، عوضك الله عز وجل بالملابس الطيبة الشرعية. وعلى هذا فقس هذا الحديث وأمثلته ووقائعه وشواهده، يعني يمكن أن يخطب فيه الإنسان ثلاث خطب وما تنتهي أدلته. هناك أدلة كثيرة على هذا، يفعل عدة محاضرات تحت هذا العنوان: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والواقع خير شاهد، شواهد الواقع على هذا كثيرة جدا. وانظر في حالك، كان مع الجلساء سيئين تركتهم من أجل الله، ماذا عوضك الله؟ والعكس بالعكس، تركت الجلساء الصالحين ومجالس العلم وتركت مجالس الخير، إيش البديل؟ شوارع، طرقات، أهل الشر، الذي يفسد قلبك وعقلك وأخلاقك ودينك وعقيدتك وحسناتك ويفسد ما بينك وبين الله عياذا بالله. طيب، هل الشم حرام أو مكروه؟ شم حرام، شم والدخان والمداعة والتتن ما جرى ما جرى ذلك، كل هذه من المحرمات، الأشياء القبيحة المنكرة التي تفسد عليك فمك وتوقعك في الإثم والوزر. فإيش فائدتها؟ يقول لك يا أخي اشتد يكون كذا وكذا، تتن ورماد وأشياء أخرى تفسد فمك وتفسد قلبك، تعرضك للإثم والمذمة عند القاصي والداني من الناس، مثل هذا الدخان، مثل هذا المأكولات الأخرى. يأتي بعض الناس القات مدمن مولعي فقات، فلا خير في ثمنه ولا خير في تعاطيه ولا خير في مجالسه ولا خير في مجالسه. وكم سبب القات من ضياع أناس، ضاعوا شباب، ضاعوا بسبب القات، ضاعت صلوات، ضاعت أخلاق، ضاعت عقائد، سهران إلى بعد نصف الليل ونوم عن صلاة الفجر، ولأنه مخزن ضيع المغرب وضيع العشاء من أي القات، ترك المساجد وغيرها من أي القات. بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا، وأموال طائلة تهدر، تذهب هدرا وتلقى في القمائم والزبالات، 10,000 20,000 أكثر أقل يملأ فمه كالبالونة، ثم بعد ذلك في آخر المطاف في القمامة البالوعة، إن استذهبه ولو يكلمك تكاد تختنق من الرائحة القبيحة الكريهة. فكيف إذا جمع قات وشمة ودخان، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض. سل الله العافية، سل الله العافية واحمد الله على العافية. ولذلك طلبة العلم الحمد لله أبعد ما يكون عن هذا، ومراكز العلم يجب أن تكون أبعد ما يكون عن مثل هذا، عن مثل هذه الأشياء الضارة. ولا يسمح ببقاء من يكون على هذا الحال في أوساطهم، إيش يعني طالب علم ولا شخص، حتى لو كان قريب لك، لو كان ابن أو أخ أو عم أو خال أو غير ذلك، ما يداهم في ذات الله في دين الله، يكون فاسدا وتعير به وتذم به، ويأتي من يأتي ويتطاول عليك، إيش تقول؟ تقوم تدافع عن الباطل، تقوم تحامي عن الباطل، تقوم تحامي عن المنكر. وطالما أرعدت وأزبت في المنابر والمجالس والدروس في ذم هذه الأشياء وذم أهلها، وبعد ذلك لما كان الأمر يتعلق بك فتغض الطرف ولا تبالي، لا، الإنسان يعير بذلك ويعاب عليه بذلك. نعم، إذا كان هناك لك قريب أنت نصحت تكلمت، ما لك علاقة به، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما أن يكون في بيتك، يكون في مسجدك، يكون حولك وهو على هذا الحال، نعم، هذا أنت تعاب به وتذم به وتلام به، ويتطاول عليك من يتطاول بسببه، وأنت السبب، أنت السبب. فانصح، أدعو، تكلم، ما نفع إذن يعني لا تجلس بجانبي وأنت على هذا الحال، انظر لك مكان آخر، لا تبقى معي على هذا الحال، فهذا فراق بيني وبينك. فسيترتب على هذا ما يترتب من المفاسد والمضار والتطاول، وأيضا أسوة سيئة، وأن تمنع غيرك. أنتم تقرؤون، اذهبوا إلى المكتب وقرأوا شروط من يباع له أرض ولا من يشتري أرض في المركز، القات في المقدمة، القات والشمة والتتن وغيرها. طيب، هذا للجميع، هذا لي ولك ولغيري ولغيرك، كيف تمنع هذا؟ يقول لك منع هذا، ابدأ عمل أنت مثل هذا، طبق هذا أنت في نفسك، طبق هذا أنت في أخيك، في عمك، في خالك، في ابنك، في قريبك. فيكون حينئذ الإنسان يعني قد أضعف نفسه وجرأ غيره عليه، جرأت غيرك عليك. والإنسان ينبغي للعاقل يعني إيش يعني معك من القات؟ اشتري لك بدل القات زبيب، تمر، عسل، أنواع من الحلوى وغير ذلك، خير لك، تسلم أنت وتسلم غيرك. لكن أحيانا صاحب الباطل أنت ترحمه ما يرحمك، أنت ترحمه، تحب له الخير، تريد له الخير، هو ما يرحمك ولا يريد لك الخير، ويريد منك أن تكون محاميا له، مدافعا عنه، ويريد أن يلطخ سمعتك هو بالباطل. أنت لا ترضى لنفسك مثل هذا، لا ترضى لنفسك مثل هذا. نسأل الله السلامة والعافية وصلاح الحال والمآل والأهل وذرية إلى هنا.